من بعد صلاة العشاء، قال العلماء لأن بعد العشاء يكون خلع ثياب اليقظة ولبس ثياب النوم. بعد العشاء وقت ابتداء النوم، أليس كذلك؟ الإنسان إذا أراد أن ينام والليل وقت النوم إنه يخلع الثياب التي يمكن أن تسمى بثياب اليقظة ويغيرها فيلبس ملابس النوم، ويمكن أن يتخفف في حال النوم من بعض الملابس، فقد ينكشف من جسده شيء، فلذلك سمي هذا الوقت عورة. من بعد صلاة العشاء، وقال وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. وقت الظهيرة هو وقت الظهر معروف، إذا صلى الإنسان الظهر، إذا صلى المسلم الظهر فإنه يمكنه بعد ذلك أن ينام، فإذا أراد أن ينام أو يجلس يستريح فقد يتخفف أيضا من ثيابه، والتخفف من الثياب يكون المرء معه عرضة لانكشاف شيء من جسده، ولذلك جاء في هذا الوقت في وقت الظهيرة التعبير بماذا؟ بحين تضعون ثيابكم، ولم يعبر به في وقت الليل، لأن بعد العشاء وقبل الفجر هذا أمر معهود معروف لا يحتاج إلى تقييد أو لا يحتاج إلى بيان، لكن لما كان وقت الظهيرة الأصل أنه وقت نوم أو وقت استيقاظ، الأصل أنه وقت استيقاظ ليس مثل الليل، فلذلك عبر فيه هنا بقوله تبارك وتعالى حين تضعون ثيابكم، فهذا الوقت الثاني الذي يستأذن فيه، ومن قبل صلاة الفجر، ومن قبل صلاة الفجر، وقت قبل صلاة الفجر على العكس من وقت صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء قبل صلاة الفجر، على العكس من الوقت الذي بعد صلاة العشاء. بعد صلاة العشاء تخلع ثياب اليقظة لتلبس ثياب النوم، أليس كذلك؟ قبل الفجر تخلع ثياب النوم لتلبس ثياب اليقظة. قال ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. هذه الثلاث أوقات لما كانت مظنة لانكشاف العورات فيها عبر عن الأوقات نفسها بالعورات، لأن الناس غالبا يحتاجون إلى التخفف كما قلنا من الثياب في هذه الأوقات. ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم، على من؟ المماليك، المملوكين، العبيد والإماء ذكورا وإناثا كما قلنا، والأطفال دون سن البلوغ. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، بعدهن يعني بعد هذه الأوقات، طوافون عليكم بعضكم على بعض، يطوفون عليكم، الأولاد الصغار، الأطفال الصغار يلعبون، ويجري في البيت يقطعه ذهابا وجيئة كما يقولون الخدم والغلمان أو العبيد، عندما كان هناك العبيد أيضا يتحركون في خدمة صاحب البيت أو صاحبة البيت، يتحركون بدون حرج. فلذلك أمر هؤلاء بالاستئذان ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. في غير هذه الأوقات قال ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون بعضكم على بعض، يطوفون عليكم سواء كانوا أطفالكم أو خدمكم من الغلمان. ثم قال سبحانه وتعالى كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. الله عليم بما يحدث وبما تتعاملون به وبما تربون عليه أولادكم وغلمانكم، حكيم في تشريعه سبحانه وتعالى حفاظا، قال العلماء حتى لا يرى الطفل الصغير شيئا من العورات. قد يكون الرجل مع أهله في وقت النوم فله الحرية الكاملة إذا كان في مأمن من أن يدخل عليه أحد. بعض العلماء قال إن ذلك كان في صدر الإسلام عندما لم يكن لهم أبواب تغلق، فلما فتح الله على المسلمين وصارت لهم أبواب تغلق فإن الاستئذان نسخ. ورووا في ذلك قولا لابن عباس رضي الله عنهما، لكن جمهور العلماء وعامة المفسرين وعامة فقهاء الأمة على أن هذه الآية محكمة باقية والاستئذان واجب حتى وإن كانت الأبواب موجودة والستور مرخية، فلا يجوز لا لعبد ولا لأمة ولا لطفل صغير أن يقتحم الباب بحجة أن الأبواب موجودة أو أن الستر أو الستور موجودة، إنما وإن كان الباب مغلقا إذا أراد أن يدخل طرق الباب واستأذن، يطرق الباب ويستأذن. قبل أن ننتقل إلى الآية التالية يورد العلماء تساؤلا، الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم هل هم مكلفون حتى يؤمروا بهذا الحكم؟ هذا التساؤل. الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، أولا الحلم معروف أو يحتاج إلى شرح؟ يحتاج إلى شرح. طيب بلغ الغلام الاحتلام أو بلغ الحلم يعني احتلم، فلما احتلم صار رجلا، وكذلك البنت تحتلم. قالوا إن الغلام أو الصبية أو الذكر يبلغ إما بالاحتلام وإما بالإنبات، إنبات الشعر، وإما بالإيه؟ بالسن، لكن السن اختلفوا فيه. أما الإنبات وهو إنبات الشعر والاحتلام فليس فيه خلاف، وأما السن ففيه الإيه؟ الخلاف. الجمهور على أن الذكر والأنثى إذا لم يحتلم الذكر أو لم تحتلم الأنثى ولم تحض فتبلغ بالإيه؟ بكم؟ كم؟ 15 عاما أو 15 سنة. والأحناف أو إن شئتم فقولوا الإمام أبو حنيفة وحده، لأن محمدا وأبا يوسف وافقا الجمهور على 15. وإنما القول لأبي حنيفة أن الذكر يبلغ 18 عاما والأنثى تنقص عنه سنة فتبلغ 17 عاما. لكن التلميذين الكبيرين المشهورين، أشهر تلاميذ أبي حنيفة محمد بن الحسن والقاضي أبو يوسف، محمد بن الحسن الشيباني والقاضي أبو يوسف أشهر تلاميذ الإمام أبي حنيفة، وافق الشافعية والحنابلة على 15. واضح يا أخواني؟ وهنا لطيفة ينبغي أن نتعلمها. سئل محمد بن الحسن: لماذا نراك كثيرا تخالف الإمام أبا حنيفة؟ لذلك بعض العلماء يقول، بعض العلماء يقولون أبو حنيفة ليس له في المذهب إلا ثلثه، والثلثان للتلاميذ. أبو حنيفة صاحب المذهب ليس له فيه إلا الثلث، والثلثان لمن؟ للتلاميذ. السؤال الآن لأعظم وأكبر تلاميذ أبي حنيفة، لماذا نراك تخالفه؟ اسمعوا الإجابة وعوها جيدا وتفهموها. قال: الإمام أو أبو حنيفة قال قولا يعلم من أين أخذه أو يعلم دليله، أنا لا أعلم هذا الدليل، فكيف أقول بقول لا أعرف دليله؟ واضح ولا نعيد؟ نكرر. لماذا نراك كثيرا تخالف الإمام؟ قال: الإمام قال قولا أو يقول قولا يعرف دليله، وأنا لا أعرف هذا الدليل، فكيف لي، يعني كيف يجوز لي أن أقول بقول لا أعرف دليله؟ ولذلك يروون في هذا أيضا عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورحم أئمتنا جميعا أنه كان يقول، وهذا في النهي عن التقليد، انتبهوا، لا يحل لأحد، وفي رواية: إني أحرم على كل أحد أن يأخذ قولي من غير أن يعرف الدليل الذي بنيت عليه هذا القول. إني أحرم على كل أحد أن يأخذ قولي من غير أن يعرف الدليل الذي بنيت عليه هذا القول. طيب، الجمهور كما قلنا يقول ب15 عاما. هؤلاء لهم أدلة وهؤلاء لهم أدلة، وليس الوقت متسعا حتى نسوق أدلة الفريقين، لكن الذي تطمئن إليه النفس هو قول من؟ قول الجمهور. نعود إلى السؤال: هل الأطفال مكلفون حتى يجب عليهم هذا الحكم؟ أولا النداء لمن؟ الخطاب لمن؟ يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أيها المؤمنون والمؤمنات، أليس كذلك؟ يا مؤمنون ويا مؤمنات. الخطاب للصغار ولا للكبار؟ طيب للكبار. ليستأذنكم، يعني يجب أن يستأذنكم، يعني يجب عليكم أنتم أيها الكبار أن تعلموا صغاركم الاستئذان. إذن الأمر للوجوب، والوجوب على من؟ على الكبار وليس على الصغار. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع، هل المطلوب أن الآباء يعلمون الصغار الصلاة ويضربونهم عليها إذا كبروا بلغوا سن العاشرة ويفرقهم بينهم في المضاجع، أو المطلوب أن يترك الكبار الصغار يتعلمون ذلك بأنفسهم؟ ها، وتقول له اللي يتعلم يتعلم واللي بيبلم بيبلم. لا لا لا لا، المطلوب هذا واجب أوجبه الله عز وجل على من؟ على الآباء وعلى الأمهات، على الكبار. ها، يجب عليهم أن يعلموا الصغار الاستئذان. إذن التكليف لمن؟ للكبار وليس للصغار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ. الآية التالية قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. إذا كان الصغار وجب عليهم الاستئذان، فالكبار من باب أولى، أو يجب عليهم الاستئذان بطريق الأولى كما يعبر عن ذلك بعض الفقهاء. طب إذن إذا كان يجب عليهم من باب أولى أو بطريق الأولى، فلماذا ذكروا في الآية وجعلت لهم آية مخصوصة بعد آية الأطفال؟ تأكيد، هذا جيد، التأكيد هذا أمر جيد. علة أخرى، قد يفهم أن الأطفال فقط هم الذين يستأذنون، فإذا بلغوا زال عنهم وجوب هذا التكليف، زال عنهم الأمر بالاستئذان. يعني إذن فالكبار لا يستأذنون، إذا أهمل حكم الكبار فقد يفهم، قد يفهم البعض منه أن الكبير لا يستأذن، فلذلك جاءت الآية التالية: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كما استأذن الصغار، كما استأذن الصغار. وهذا القياس كما قلنا، كما قال العلماء، إنه قياس الإيه؟ قياس الأولى، قياس الأولى، لأنه هنا يقول كما، يعني مثل ما. والمفروض أن المثلية تفيد القياس، أليس كذلك؟ يقاس النظير على نظيره ويقاس المثل على مثله، فهنا يقال كما، هذه الكاف تفيد التشبيه، استئذانا يشبه استئذان الذين من قبلهم. لكن بعض العلماء يقول إن استئذان الكبار يكون في كل الأوقات وليس خاصا فقط بهذه الأوقات الثلاث، وسيأتي درس إن شاء الله في آيات الاستئذان العامة في دخول البيوت، في دخول البيوت، وإنما هذا استئذان خاص من داخل البيوت، في داخل البيوت أنفسها، في داخل الدور. إذا أراد الكبير الصغير أن يدخل على الكبير في أوقات مخصوصة استأذن، وإذا كبر، كبر ولا كبر؟ أظننا كررنا هذا كثيرا، فهنبدأ نقول عيب. كبر يعني عظمة، كبر يعني عظمة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يعني عظم عليهم، عظم الأمر، وصار عظيما. أما كبر الطفل كبر يكبر واستدللنا على ذلك من الآيات ونسينا والحمد لله. نعم. في وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. خلاص. إذا كبر في الماضي يكبر من باب علم يا شيخ، كما يقولون من باب إيه؟ عالم. أيوة عالم يعلم. طيب، فإذا كبر فإنه يجب عليه أن يستأذن، فإنه يجب عليه أن يستأذن أيضا حتى لا يظن أن الاستئذان خاص بالصغار. كذلك يبين الله لكم آياته. كذلك يبين الله لكم، في الآية الأولى قال الآيات، والآيات جمع آية، وآياته أيضا جمع آية، لكن هنا في الآية الأخيرة نسب الآيات أو أضاف الآيات إلى ضمير الحق تبارك وتعالى، إلى ضمير الله عز وجل. كذلك يبين الله لكم آياته، والآيات كذلك يبين الله لكم الآيات، لم يضفها. لكن الآيات، هل هناك آيات غير آيات الله؟ إنها آيات الله أيضا، إنها آيات الله أيضا، فلا عجب أن يتخالف أو يتغاير الأسلوب. فأيضا القرآن مع إعجازه المعنوي معجز في لفظه، وهذا كما يقول بعض علماء اللغة من نوع التفنن في الكلام، التفنن في الايه؟ في الأسلوب. طيب، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. نفس التذييل، التذييل نفسه، والله عليم حكيم، والله عليم حكيم. الآيتان ختمتا بختام واحد، والله عليم حكيم، والله عليم حكيم. الله عليم وهذا والله، وهذا والله كأنه رد على المتفلسفين، وخاصة في أزماننا هذه الأزمان الأخيرة. فإن بعض الناس قد يناقش، وخاصة إذا كنا نعلم أننا نتأثر بنعرات غير المسلمين التي يوردونها إلينا في مثل ماذا؟ إذا قيل أمام بعضهم قد يرى الطفل أباه وأمه في وضع لا يليق أن يراهما فيه، فيقول لك وماذا لو رأى؟ إننا يجب أن نعلم الجنس لأولادنا، وهناك من يطالب بتدريسه في المدارس. هل سمعتم بهذا؟ بل قرأتم، ليس فقط سمعتم بل قرأتم وشاهدتم. وبيوتنا تمتلئ بالمشاهد التي تعرضها الشاشة التي كانت زمان فضية والآن ما أدري دموية أو خضراوية أو صفراوية، ملونة صحيح؟ الآن إيه؟ الشاشات ملونة، تعرض ماذا؟ تعرض القبح والفحش والفسوق، ولا حرج. لماذا؟ لأننا نريد لأطفالنا أن يتعلموا هذا، أن يتعلموا. وإني والله لأعجب من رجل، والرجال كثير، نعم، الرجال من هذا الصنف في هذا الزمان كثير، كيف يكون شعوره إذا جلس بين أطفاله بين أولاده الصغار والكبار وزوجه ويشاهد مثل هذه المناظر على الشاشة؟ أين الإحساس؟ أين الحياء؟ أين الإحساس وأين الحياء وأين الخلق؟ إن ذلك كله يضيع تحت مسمى ماذا؟ التطور والتمدن، التطور والتمدن والإيه؟ والرقي. والرقي، وقديما، ليس قديما جدا، إنما يوم كنا طلابا في الجامعة وقام أحد الأساتذة أحد دكاترتنا يتكلم عن الاختلاط ويتكلم عن عري النساء معنونا له بالتطور وتمدن القرى ولا بد أن تخرج من الوضع الذي هي فيه. فسألته سؤالا، قلت يا دكتور أريد أن أعرف منع الاختلاط ومنع التعري بالنسبة للنساء يعوق التقدم والمدنية والتطور في أي شيء؟ فحملق بعينيه إلي ونظر وقال ماذا؟ قلت أعيد السؤال على حضرتك على سيادتك. فأعدت السؤال فاحمر وجهه وقال لا تحبسني هكذا. قلت ما حبستك، أنا سألت سؤالا أريد جوابه بس، نريد أن نتعلم الرقي والمدنية والتطور، منع اختلاط الرجال بالنساء ومنع تعري النساء يعوق هذا التطور في أي شيء؟ التطور الصناعي، التطور الصناعي مطلوب أليس كذلك؟ والله إنه مطلوب شرعا وعقلا وعرفا وقانونا وكل شيء، مطلوب التطور الصناعي، مطلوب التطور المدني، مطلوب. أما التدهور الأخلاقي والكفر بآيات الله وبأحكامه فليس من التطور ولا المدنية في شيء، فليس من التطور ولا المدنية في شيء. أو لستم معي في هذا؟ إذن والله عليم حكيم، ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم ما شرع؟ إنه سبحانه كما أن له الخلق له الأمر، كما له الخلق، الخلق خلق من؟ خلق الله. ومن يأمر وينهى في خلقه؟ لا أحد إلا الله، ولا يجوز لأحد أن يأمر وينهى وينظم في خلق الله إلا الله عز وجل. ولعل هذا هو السر في تذييل الآيتين بهذا التذييل الواحد، والله عليم حكيم، عليم بخلقه، حكيم في تشريعه ما يصلحهم في دنياهم ويسعدهم في أخرى. ثم تأتي الآية الثالثة مقررة حكما آخر وإن كان له صلة بالحكم السابق. والقواعد من النساء، القواعد جمع قاعد ولا قاعدة؟ العلماء يقولون قاعد وهو وصف للمرأة، لأن المرأة هي التي تكون قاعدا. وبعض العلماء يقولون قاعد، لماذا قاعد؟ لماذا وصفت بقاعد؟ هذه سنلحقها بالوصف السابق. تذكرون واللائي يئسن من المحيض، تذكرونها؟ في الأسبوع الماضي والذي أو الذي قبله الماضي. الماضي في العدد كانت في الماضي ولا الذي قبله العدة. واللائي يأسن من المحيض قلنا يأس من الحياة ولا يأس من المحيض قالوا والقواعد قال المرأة التي قعدت عن الإنجاب وقعدت عن الأرب في الرجال ليس لها رغبة في النكاح كبرت سنها فلا تطلب الرجال لا تطلب أن تتزوج بعد ذلك كبيرة السن ولذلك وصفت بأنها قاعد. قالوا وهذا وصف خاص بالمرأة لا يحتاج إلى التاء ليفرق بها بينها وبين المذكر لما؟ لأنه وصف لها وصف للمرأة كما أن حامل بصيغة الايه؟ المذكر خاصة بالمرأة لأنه لا يحمل إلا المرأة كذلك لا يقعد ليس قاعدة على الأرض لا يقعد عن ايه عن طلب النكاح إلا المرأة. طيب ولذلك قال والقواعد من النساء اللائي لا يرجون نكاحا اللائي لا يرجون نكاحا ماذا قال فليس عليهن جناح. ما الجناح؟ حرج البأس ليس عليهن إثم ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن يعني تخلع تجلس خلع كيف تضع ثيابها قال الثياب الظاهرة يعني ايه يعني الآن ربما تستعمل العباءة العباءة النسائي طبعا مش الرجالي العباءة او الملاءة الملاية او الايه او الجلباب الذي يكون فوق الملابس الداخلية هذه الملابس الخارجية يمكن ان تتخفف منها فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن لكن انتبه الى الشرط غير متبرجات بزينة غير ليس معنى ذلك انه يجوز لها ان تظهر الزينة طيب ولماذا لماذا يا شيخ لا يجوز لها ان تظهر الزينة مع انها امرأة كبيرة لا ترجو نكاحا ولا يرغب فيها احد صحيح قال وان كانت كبيرة وهي لا ترجو نكاحا لكن يمكن ان يفتن بها البعض صحيح صحيح او غير صحيح يمكن ان يفتن بها البعض وبعدين انتم تعلمون انه عندما يقال المرأة الجميلة يجب عليها ان تغطي وجهها وكفيها طيب الجميلة بالنسبة لمن هل تجلس امرأة من غير زواج لدمامتها لا لما لأن لكل ساقطة لاقطة صحيح وزي العوام كانوا يقولون ايه كل فولة لها كيال كل فولة لها ايه كيال والشاعر يقول لكل ساقطة في الحي لاقطة لكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يوما لها سوق صحيح لكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يوما لها سوق إذن المرأة وإن كانت كبيرة السن وإن كانت هي لا ترجو نكاحا عجوز شمطاء وكلمة شمطاء هذا ليس عيبا ليس شتمة ولا سبا ولا لعنا الكبير الأشمط كما قال عبد الله بن مسعود لأبي موسى الأشعري لما رضع الرجل وما أراد الرضاع لما شرب من لبن زوجته وراح سأل أبا موسى الأشعري فقال له بانت منك في هذه المسألة يريدونها أو الرواية يريدونها في رضاع الكبير، قالت له بانت منك. فتعجب الرجل وقال له كيف، فأخذه إلى عبد الله بن مسعود يسأله. ها، فأبو موسى الأشعري من الناس الذين كان فيهم شجاعة، يقول حتى إذا كان أخطأ يبين له خطأه، يقول جاءني هذا وقال لي كذا كذا وأنا أفتيته بكذا. قال جاء هذا الرجل وقال، طبعا الحادثة أن المرأة ولدت وامتنع رضيعها من أن يرضع فتورم ثديها، ما وجد الرجل ولا زوجته حيلة إلا أن يمص الرجل الثدي اللبن من الثدي ويمجه، يمص ويمج يخفف عنها، مرة من المرات مص فابتلع توقف وذهب يسأل، جرى يسأل، ذهب مسرعا يسأل. لما سأل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال له بانت منك وحرمت عليك، صارت أمك من الرضاع. أي نعم. فأخذه الرجل أو هو أخذ الرجل وذهب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال له جاءني هذا وسألني عن كذا وأفتيته بكذا. فغضب عبد الله بن مسعود على أبي موسى، غضب عليه غضبا شديدا وقال له أترى هذا الأشمط، يعني الرجل الكبير يرضع، إن الرضاع المحرم هو ما أنبت اللحم وكون العظم. ماذا قال أبو موسى؟ ماذا قال أبو موسى؟ قال لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم، طالما عبد الله بن مسعود موجود لا يسألني أحد عن شيء. إذن نقول إذا كانت المرأة عجوزا اهتز صوتها وكش جلدها، ومع ذلك هل يجوز لها أن تتزين وتظهر الزينة لأنها لا يرغب فيها؟ كلا، لا يجوز. قال الله عز وجل ليس عليهن، من باب التخفيف عنهن، لأن المرأة أو الإنسان منا إذا كبر سنه قد لا يتحمل الملابس التي يتحملها وهو شاب، صحيح؟ صحيح؟ نعم. والتشدد هذا قد يتحمله الشباب ويتحمله الكهول، أما كبار السن فقد لا يتحملون، فهذا من رحمة الله عز وجل بعباده وتخفيفه عنهم. قال والقواعد من النساء اللائي لا يرجون أو اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، أي الخارجية، غير متبرجات بزينة، غير متبرجات بزينة. ومع ذلك اسمع، قال وأن يستعففن خير لهن. إذا استعففت فهو خير لها، إن استعففت، ما معنى استعففت؟ يعني لبست ثيابها الداخلية والخارجية ولم تتبرج بزينة وتحملت هذا كله في سبيل ماذا؟ ابتغاء رضا الله عز وجل. وأن يستعففن خير لهن. قال بعض العلماء هذا توجيه لنسائنا، فإن كانت الكبيرة التي هي قاعدة لا ترجو نكاحا وأباح الله عز وجل لها، أباح الله عز وجل لها أن تتخفف من ثيابها، ومع ذلك أرشدها الله عز وجل ووجهها إلى الاستعفاف، فالشابات وجب عليهن كمال التستر وتمام الحجاب، كمال التستر وكمال الحجاب. وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. سميع يسمع، وسع سمعه كل شيء، فإذا نصحت المرأة بشيء وأنت تقول بلسانك ما ليس في قلبك فالله يسمع ما تقول، يسمع ما تقول، يسمع ما تخفيه الصدور، ليس فقط ما تكنه الألسنة أو ما تخفيه الألسنة، لا، وعليم، عليم بما يجري من عباده. نسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بأدبه وأدب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يفقهنا في ديننا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. يعني هناك أسئلة إن شاء الله قليلة نجيب عنها بسرعة. قال: الرجاء التنبيه بما يحدث من بدع في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. الاحتفال من أصله ليس بسبب ما يحدث فيه، لا، الاحتفال كله من أوله إلى آخره أظننا نبهنا عليه قبل ذلك، وقلنا تعس العبد المسلم الذي يريد ألا يتذكر نبيه إلا يوما واحدا أو عشرة أيام أو شهرا واحدا في السنة، وقلنا إن المسلم يتذكر رسوله صلى الله عليه وسلم في كل يوم مرات ومرات. لما؟ لأن الله عز وجل بعدما شرح له صدره ووضع عنه وزره بين لنا أنه رفع له ذكره، رفع ذكره. قال العلماء في معنى رفع ذكره صلى الله عليه وسلم أنه لا يذكر الله إلا وذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون علم اليقين أنه لا تصح شهادة أن لا إله إلا الله إلا مقرونة بشهادة أن محمد رسول الله. فهذا من الأساس، من بابه، المولد من أساسه بدعة، وبالتالي كل ما يحدث فيه إنما هو بدع. وطبعا يعني إذا أردنا أن نرد على الشبه التي يتعلق بها من يجيزون الاحتفال ويقولون هناك بدعة حسنة ويستدلون على البدع الحسنة بالزيادات التي زادها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا للكلام جيدا، هم يقولون الذين يلقون الشبهة أنفسهم يقولون وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما ابتدع الصحابي بدعة كانت بدعة صحيح، عندما أقره النبي صلى الله عليه وسلم صارت ايه؟ صارت سنة ولا بقيت بدعة؟ وسمها النبي صلى الله عليه وسلم سنة ولا سمها بدعة؟ سمها سنة، لأن السنة كما تعلمون تعريف السنة هي ايه؟ أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وأوصافه الخلقية أو الخلقية والخلقية صلى الله عليه وسلم. فإذا أقر شيئا معناه أنه صار إيه؟ صار سنة. العبرة أن تقول صحابي فعل كذا ولم يقره الرسول صلى الله عليه وسلم وصار إيه؟ بدعة، وهو بدعة حسنة ونريد أن نقتدي به، حينئذ تكون شبهة حقيقية، حينئذ تكون شبهة حقيقية. لكن إذا زاد الصحابي شيئا وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه صار إيه؟ صار سنة. هل إن كان المتوفى عليه دين وقد نسيه فما جزاء ذلك؟ والله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، النسيان قد يغفره الله عز وجل، ونسأل الله أن يعفو عنه. ماذا يفعل أولاده؟ إن كان أولاده عندهم مال يستطيعون أن يسددوا هذا الدين فليسددوه. إن كان أبو المتوفى اشترى مدفنا ولم يطلب من أقاربه حق هذا المدفن، ثم جاء ابن هذا الرجل فجدده ولم يطلب أيضا من أقاربه أي حق من هذا التجديد، ثم جاء أحد أقاربه فجدد هذا المدفن ثم طلب من ابن الذي اشتراه مالا حق التجديد فرفض، ثم مات ابن الذي اشترى هذا المدفن، فماذا يفعل أولاده؟ يعني يدفنونه إلا إذا رفض دفنه فعليهم أن يدفعوا، لأنه لما تبرع، هل عندما تبرع هو ولم يطلب من أقاربه شيئا كان يشترط أنهم يتبرعون أيضا فلا يطلب منهم شيئا، أو هو تبرع لوجه الله؟ فإذا طلب منه بعد ذلك فكان الواجب عليه لأن أن يسدد ولا يقول واحدة بواحدة، لأنه لم يطلب، وربما قالوا له لو طلبت لأعطيناك، صحيح؟ نعم. بينتم أن المتعة للمرأة المطلقة هي واجبة على الزوج وهو المسؤول عن تقديرها، وسيسأله الله عن ذلك لينفق ذو سعة من سعته، فما هي المدد التي يجب دفع المتعة عنها؟ المدد ولا العدد ولا ايش؟ ما ادري. نحن قلنا واظن كلامنا كان واضحا، ان المرأة التي يجب لها المتعة بالاتفاق هي المرأة التي عقد عليها وطلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر. تذكرون هذا الكلام أو نسيتموه؟ ما هو الأحكام لابد أن تؤخذ واضحة كاملة، وإلا إذا أخذت مشوشة فأحسن ألا يأخذها الإنسان. واضح؟ المتعة الواجبة التي جاء بها القرآن وأقرها فقهاء الأمة هي أي متعة؟ هي المتعة التي للمرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها ولم يسمى لها مهر. التي سمي لها المهر لها النصف كما جاء بنص الآية، والتي لم يسمى لها المهر لها المتعة. لها الايه؟ المتعة. هذه واجب. أما غير هذه فقالوا المتعة مستحبة. المتعة ايه؟ مستحبة على الزوج بقدر أو على قدر طاقته، على قدر طاقته. هل يجوز أن يتزوج الرجل أرملة أبي زوجته والتي ليست أم زوجته؟ زوجة أبي الزوجة، صحيح؟ زوجة والد الزوجة. العلماء اختلفوا فيها، والأحوط تركها وعدم الزواج بها. الأحوط تركها وعدم الزواج بها، لأنها بالنسبة لزوجتك كالأم، صحيح؟ هي ليست أمها وإنما هي كالأم. نعم. فالأفضل والأحوط ترك الزواج بها. لماذا يحل للمرأة أن تكشف وجهها عند الحج والعمرة؟ مع يعني هذا السؤال تكرر، لماذا يحل للمرأة أن تكشف وجهها؟ العلماء يقولون، ومن عامة النصوص التي فيها هذا الكلام، يحل لها أن تكشف وجهها إذا كانت في غير حضرة في غير حضور يعني الرجال الأجانب، فإذا وجد الرجال الأجانب وجب عليها أن تستر وجهها، فلا تسأل لماذا. واضح ولا غير واضح؟ يعني كأنها في بيتها، كأنها في بيتها، لماذا يجوز لها أن تكشف وجهها في بيتها؟ إذا كانت في وجود الرجال الأجانب وجب عليها أن تستر وجهها حتى ولو كانت محرمة. وحديث أسماء بنت أبي بكر واضح في ذلك، كنا نؤمر بكشف وجوهنا في الإحرام، وكنا نطوف من خلف الرجال، فإذا حاذانا الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. يعني في وجود الرجال الأجانب تغطي، انتهى الرجال ومشوا بعيدا لا يرون النساء كشفت خلاص، لا يحتاج لهم. هل كشف وجه المرأة وكفيها لأخ الزوج حرام؟ أخ الزوج ليس محرما، أخ الزوج ليس من محارم زوجتك، أخوك ليس من محارم زوجتك إلا في حالة واحدة، أن يكون هو رضع من أمها فيكون أخاها في الرضاع بس خلاص. يوجد حوض ماء يبلغ عمقه مترا، هل يجوز الاغتسال ثم الوضوء من نفس الماء؟ بعض علمائنا حددوا القلتين اللتين ورد النص عليهما في الحديث بمئتي لتر واضح. فإذا كان هذا متر مكعب، إذا كان الماء مترا مكعبا، متر في متر في متر، فإنه يجوز الاغتسال منه والوضوء منه. نرجو التفضل بالإجابة على هذا السؤال، والدتي تدفع الزكاة عن الأموال التي أملكها من مالها الخاص لتحافظ على أموالي، هل هذا يجوز؟ والدتك تدفع لك أنت الزكاة، يعني الأصل أن يدفع الزكاة من المال نفسه، من المال نفسه، فلو تبرعت لك بما يوازي الزكاة فربما أو يرجى ألا يكون بهذا بأس. ما حكم لبس المرأة للدبلة؟ الدبلة والخاتم، خاتم الذهب، إذا لم يكن المقصود به التشبه بغير المسلمين فالمرأة تلبس من الذهب ما تشاء، أما إذا كان فيه تشبه بغير المسلمين فلا يجوز. والذهب كما تعلمون حل لإناث هذه الأمة، محرم على ذكورها. في هذه الأيام يبلغ الفتى وتبلغ الفتاة قبل 15 عاما، وذلك بسبب مؤثرات خارجية ومنها الاختلاط والإباحة وعدم مراعاة العورات. قد يبلغ الفتى أو الفتاة في سن 13 يعني، فهل هذا صحيح؟ طبعا السن كما قلنا، متى يلجأ إلى القول بالسن؟ إذا لم يحدث احتلام بالنسبة للذكر أو احتلام أو حيض بالنسبة للبنت، فإذا حدث الاحتلام حتى ولو في سن 9 فقد بلغ خلاص. وإذا حصل الحيض بالنسبة للبنت وهي عندها 8 سنوات أو 9 سنوات فقد بلغت. إنما يقال بالسن إذا تأخر الاحتلام. الاستفسار الثاني قال: ما هو السن الذي تشتهي فيه الأنثى الرجال؟ يعني هذا أيضا ليس محددا بالسن. لقد قرأت في أحد الكتب أن الأنثى قد تشتهي الرجل في سن 6 أو يشتهيها الرجال في سن 6، الله أعلم. على العموم يا مشايخ الإسلام كما قلنا، كما رأينا في أمر الأطفال بالاستئذان وأمر الأطفال وتعويد الأطفال على الصلاة، تعويد الأطفال بالنسبة للبنات على التحشم والحجاب، هذا أمر مطلوب منذ السن المبكرة. فإذا نشأ الطفل على ذلك نشأ على الفضيلة وتربى عليها، كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. نسأل الله أن يعلمك ويعلمنا وينفعنا فك. آمين آمين. عند الأذان هل أغلق المسجد وكنت أستمع المسجل وكنت أستمع إلى القرآن؟ أيوة نعم، عند الأذان تغلق الراديو وتؤذن أنت إذا كنت مؤذنا، أو تستمع للأذان حتى تردد، والقرآن له بقية الوقت. هل يجوز للرجل أن يرتدي الخاتم الفضة للخطوبة وللمرأة أيضا؟ لا يوجد خاتم للخطوبة، إنما إذا لبست الخاتم تأسيا، خاتم الفضة تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وليس من أجل الزواج ولا الخطبة ولا العقد، فلا حرج عليك في ذلك. فتاة تبلغ من العمر 19 عاما ارتبطت بشاب المهم، وكان له الفضل في أنها قد صلت وارتدت الحجاب وغيرت من ملابسها إلى الأفضل، تعلم أن مقابلتها له حرام، ولكن لا تفعل شيئا يغضب الله. تقدم هذا الشاب لوالدها لكي يتزوجها، ولكن والدها للأسف اختلق عقبات، يعني مثل الشقة والعفش والشبكة، ولكن هذا الشاب استطاع أن يحقق كل شيء طلبه منه الوالد، رغم أنه ليس ميسور الحال. والآن أبوها قرر فجأة أنه غير موافق على هذه الزيجة، ولا تعلم أي سبب سوى أن راتبه 500 جنيه، فلن يستطيع العيش بهم في ظل هذه الظروف الغالية. لا يعلم، لا يصلح، هي تعلم أنه لا يصلح الزواج بدون ولي وتعلم هذا جيدا، ولكن إذا علمت أن البيت الذي تسكن فيه بيت فاسق، فالوالد المحترم يريد منها ما يريده الرجل من زوجته، وإذا رفضت دائما ترفض فإنه يضربها حتى الموت، والأب يشرب الخمور، والأم مدخنة، مدخنة بنج، ولا تريد أن تصدق ما تقول لها ابنتها، تشعر أنها مصيدة ولا تستطيع أن تفعل شيئا سوى اللجوء إلى الله. تلجأ إلى الله وتلجأ إلى المحكمة، المحكمة تزوجها، المحكمة تزوجها وتمنع هذا الأب. يعني إن مثل هذا الأبي لا يسكت عليه، لا يسكت عليه. إذا كان رجلا سكيرا مخمورا فإنه سيجلب المصائب لنفسه ولبيته ولأهله، فمثله لا يصبر عليه ولا يسكت عليه ولا تصلح معه النصيحة. متى ينصح وهو سكران؟ ما يمكن. فهذا يحتاج إلى الشرطة تؤدبه، أو تمنعه، أو تسجنه، والبنت يزوجها القاضي أو يزوجها أقرب الناس إليها بعد والدها. نسأل الله لنا ولبناتنا ولنسائنا العفة والصيانة والحفظ، نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا عقولنا، وأن يحفظ علينا جوارحنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.